وافتح علينا مقبل معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحابة الهادية المهدية. قال عليه السلام ايش؟ وإن سلم حصول التوقف بما ذكر فأجيب بأن غايته التزام دون التوقف. وإن سلم حصول التوقف بأن سلمنا بأن حصول أن ما هو ما بلا به ملازمة بل به توقف شيء على شيء يعني معنى على معنى. فسلب البعض كاف إذا قد سلب بعض المعاني فالحقيقية فقدوا كافي. فيعلم المجاز يعلم ان قبها مجاز لان لو ما نقول انها قد سلب ان قد سلب بعض المعاني كافي وان ما عداه مجاز ونقول بالاشتراك. واذا تردد المعنى بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولى. عنده معنى قاعدة وهو ان اذا معنى لفظة لا معنى ومعنى اسمع هذا المعنى الثاني يحتمل وجوه مشترك بين هذا اللفظ الثاني يحتمل وجوه مشتركة مع اللفظة الأولى ويحتمل وجوه واحدة حقيقة وواحدة مجاز. إذا جبنا بين واحد من المعاني مثلا حقون اللفظة بقي المعنى الثاني فالأولى أن احنا نقول إنه مجاز أولى أن احنا نقول إيش إنه اشتراك لأن الاشتراك أولى من المجاز. لا إلا هنا يبي يقولوا الاشتراك أولى من إلا المجاز أولى من الاشتراك لغلبة يقول لك المشترك على حقيقة هو المجاز أولى لو قلت ياها لا ده لفظة وده لا ده لفظة وده معنى وده معنى لو قلت نحتاج ما نقول ده وده المعنى مشتركين في ده اللفظة أو نقول ده حقيقة وده مجاز ده أولى. يعني في يكفي أنهم قالوا ضروري سلب كل المعاني الحقيقية أسمع قالوا ضروري هناك دعاتكم مثل أميلة ناشر الأول قالوا ضروري سلب كل المعاني الحقيقية. قال هلا نسلم أنه ضروري تسلب كل المعاني الحقيقية يسلب بعضها والثاني قد بان نحكم مجازيتها أولى من نحكم عادة معنى من معاني اللفظة. يصح جواب قال يصح نفي بعضها وما تبقى فنحكم بمجازيته لأن معنى لا نحكم بالمجازية ولا بالاشتراك والمجازية أولى من الاشتراك. فهمت؟ ذو جواب عليه قالوا لا يفيد نفي البعض لا يفيد قال بل هو مفيد لأنه إذا انتفى البعض فهو الحقيقة هذه انتفى وما تبقى قد احنا بين خيارين اما ان نقول انه حقيقة وجاودوها ايش اشتراك ولا نقول انه ايش مجاز وهذي يشتي سلمنا الشغلة. ها العميرة ها قال هنا بعض نهيك سلب البعض كافي يعني لا يسلب كل الرجل ما هو كذا عندك ما هو كذا عندك افهم اللفظة بيجو معها معاني اللفظة الواحدة بيجو معها معاني. قالوا ضروري ان احنا ننفي كل المعاني ما هو الرجلين واليدين ما هي ذا المعاني لفظة مثلا عين مع ذهب وعين سائلة وعين جارعة و... أسمع أقول لك أنا في واحدة منهم. وين ما هي؟ واحدة من المعاني. فالباقي جمع فدان خيارين، ما من يحكم أنه مشترك ولا يحكم أنه مجاز، ولا حكم بالمجاز لها ولا من الاشتراك مثل من الشهور. ولا حد الشيء توقف. المعاني دي ما قدرنا وشيها يا أخي، به معاني ما قدرنا وشيها. قالوا ضروري بدنا ندري إنها حقيقة لجي يصبرن بيها، وضروري بدنا ندري. قال لا بايك في إذا قدرنا بواحد إن حقيقة هنا فينا، فالباقي قبات تردد ما بين الاشتراك ولا بين الحقيقة والمجال. وإذا تردد الله بين الاشتراك والحقيقة والمجال فالحكم بالمجال دي هولا. يعني لا نسلم أن المراد صحة سلب كل ما هو معناه حقيقة، وأن سلب بعض المعاني الحقيقية غير مفيد، بل هو كاف مفيد للمطلوب. لأن إذا وجدنا اللفظ مستعملا في شيء ليس من أفراد معنى حقيقي لذلك اللفظ، علمنا أن ذلك اللفظ مجاز فيه، إذ لو كان حقيقة لكان مشتركا، لكان لذلك اللفظ معنى آخر هو من أفراده فيلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل. تبارك لأن فيلزم الاشتراك، وإحنا بنقول إذا لزم الاشتراك بنقول ده الحقيقة هو مجال دولة. حين ما ندري، هو حين ما ندري حين ما ندري بيتردد، إما نقول بالحقيقة هو لزم الاشتراك، ولا نقول بالمجازية وهو أولى الحكم بها. المعنى هذه ما قدرنا وشوها، لا يقولوا هالمعنى المجازي لا يلم حقها. سواء هو المعنى الحقيقي ضروري من اللفظ هو المعنى الحقيقي، هذا ذيك النفينه، ما هو البعض هذه نفينه. إذا بقي معاني إذا بقى تتردد بين الاشتراك، بين أن جعده معنى حقيقي جوده لزم الاشتراك، ولا نقول لها معنى مجازي هو الأولى. إذا تردد اللفظ بين بين الحقيقة بين الاشتراك والمجازية فالحكم بالمجازية أولى. أيوة، سلب البعض كاف ونحكم بالباقي إنه مجاز. نحكم إنه مجاز. ولا يلزم الدور لأن العلم بأنه ليس بعض المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكون اللفظ مجازا فيه، لجواز أن يكون بعضا آخر. ولا الرئيس بروي ها؟ جميل. فالحين بقي معنا هذا اللي ترددنا، واحد نفينا سواء. انا قلت يا حاج يا وش ما قلت انت؟ وش ما قلت انت؟ سمع نفيت انت واحد من المعاني. دريت انت؟ سمع. فالعلم العلم بحقيقي بكون هذا حقيقة لا يتوقف على كون الثاني مجاز، لأنه عاد فيه احتمال الاشتراك ولا المجازي. وإذا باحتمال سهل ما عاد التوقف على ما عاد توقف على كونه مجاز، أبيه نقيمة. لأن العلم بأنه ليس بعض المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكون اللفظ مجازا فيه، هذا احتمال الاشتراك. لا والله هذا الحقيقة حتى يبقى بعض. يعني العلم عنده بعض. ليس بعض. بل هو البعض الثاني. يا أخي إنك سمع. ليس بعض بل هو البعض الآخر. ده بعضين. إذا قلنا به بعض ده بعضين. أحد إيش كله ما المشترك. باحتمال ان يجو ما هو البعض كله بل هو البعض الاخر. لا قلت بعض القوم جاء ما به بعضهم ما جاء. ما به بعضين. ولا. نفسه. يعني لجواز ان يكون هذا المعنى هو البعض الاخر بما نفينا. مثلا جينا نفينا معنى من معاني لفظة وبقي لها المعنى الثاني ديه. نعم. ما حقيقة ديه متوقفة على كون ديه ايش؟ كونه مجاز بل عاد احتمال في ديه. انه يكون بعض ثاني من معاني ديه اللفظة. يعني ايوه ما بدو متوقف على كون ديه مجاز لما يجي توقف على نقيضه يجي توقف الشيء على نقيضه. هل هو متوقف على ان انه بعض ثاني ولا انه ايش ولا مجاز؟ واذا كان بعض ثاني فهذا من اشتراك ورجع نرجع فهذا المجاز من شكل ثاني ما عاد لجنه اياه. ما هو الذي توقف على العلم بحقيقية ديات. نعم. لأن العلم بأنه ليس بعض المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكون اللفظ مجازا فيه لجواز أن يكون بعضا آخر بخلاف سلب كل المعاني فإنه لا يمكن بدون العلم بأن اللفظ ليس بموضوع له أصلا. ما إذا قد تدين أنه يسلب كل المعاني الحقيقية على ما ادعوا ما حبهم قابله إلا ليش المجال ما هذا السابق. أيوة لو قلنا بسلب كل المعاني الحقيقية. نعم. إذا توقف كل واحد منهم على الثاني. وهذا الجواب الآخر إنما يجري في المجاز دون الحقيقة لأن العلم بعدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المعنى المفروض إنما يتحقق إذا علم أنه بعض منها والأصح سلب جميعها عنه وإلا صح سلب جميعها عنه. قال هو سلب البعض كاف وإلا فسلب البعض كاف. ما هو قال فسلب البعض كاف قال هذا يجري في المجاز ما هو في المعنيين هذهم حقيقيين ما هو جاريز الكلام بها سواء أبلغ المحتمل المحتمل سواء إنما أجري في المجاز دون الحقيقة لأن العلم بعدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المعنى المفروض إنما يتحقق إذا علم أنه بعض منها عن المعنى المفروض من المعاني الحقيقية. أصلا ما هو ساب الله إذا به مجاز سواء ولا اشتي انه ما هو سابر نقول سلب بعض المعاني الا اذا قدرنا انه بعض ما هو الكل لانه احتمال انه البعض واحتمال انه قدو كل معنى اللفظ سواء. الحين حين اقول صحة سلب البعض قال سلب البعض ذا ينبئ ان عبده بعض اخر سواء. ما هو ساب الله حين جو به مجاز لكن حين نقول قبائة ردت بين المجاز والاشتراك والمجاز أولى سواء. أما إذا ما به مجاز سواء إيه قلنا أن صحة سلب البعض يدل على أن البعض الثاني عاده إيش حقيقة لأن المفروض ما بشي مجاز يدل على ان البعض الثاني عاده ايضا حقيقه، لان الفرض ما بيشي ايش ما بيشي مجاز في ذا اللفظه. فاذا احنا ما يبين لنا ان مجاز لا حين مثل بالجميع، ما صح، ما ندري ان حقيقه لا حين مثل بجميع المعاني. قال هناك انه بمعنى علامه الحقيقه وعلامه المجاز، فهمتوا؟ هناك قال علامه المجاز صحت نفيه، تمام؟ واوردوا عليه ما اوردوه، قال سلب البعض، سلب البعض كاف. قال هذا في اذا نشتي انه علامه للايش؟ للمجاز، تمام؟ اما اذا نشتي علامه الحقيقه وأنها التي لا يصح نفيها، لا يصح نفيها. تمام؟ فإذا مشي علامة ذيها المعنى حقيقي وهو أنها عدم صحة نفيه، تمام؟ فهذا لا يتأتى إلا بعد ما نعلم أنه بعض من المعاني الحقيقية. بعض المعاني الحقيقية هو علامة أنه هو يعني سبر أن احنا من ذي حين درينا أنه بعض المعاني الحقيقية، ودرينا ان بعض المعاني الحقيقيه لا حين ما صح احنا ننجز الدور فيه، ما معه مخرج من الدور، ما جاء مخرج من الدور الا في علامه المجاز، اما في علامه الحقيقه وهي عدم صحه النفي فهي لا تتحدث الا بعد ان نعلم انه بعض من المعاني الحقيقيه. كم غير الباقي كذلك؟ ما هو جابر انك تدري انه ما يصح نفيه الا حين تدري انه من المعاني الحقيقيه، وان تدري انه من المعاني الحقيقيه الا حين تدري انه ما صح نفيه فيا وهيش. وقال في الحقيقه هاي. لو ما يتوقف. ظهر لك كيف يتوقف؟ عبد الله هذا مش كان يقوله والا صح قلبه جميل. عدم صحة النفي إلا كونه بعض المعاني الحقيقية ولا في سلب الجميع، يعني أصلا المفروض أنك في سلب الجميع، في الجميع المعاني الحقيقية. وقد قال هناك البعض كافي، قال هذه البعض النافي علامة الحقيقة هو متوجه، لكن علامة الحقيقة عدم صحة سلبه، وعدم صحة سلبه ما بندري بالله عن ندري إنه حقيقي. ولا ندري إن حقيقة لا حين ندري إن صح كلمة. عدم. لا لأنها في المجاز هو صحة النفي وفي الحقيقة هو عدم صحة النفي. عدم صحة النفي متوقف على كونه معنى حقيقي، كونه معنى حقيقي متوقف على عدم صحة النفي. لا بالشي بعضها علامة المجاز ما هي كالسبرك إما بالتوقف لجلنا قبال زمن الاشتراك ولا المجاز والحكم بالمجازية أو لا إذا كان قبال يتردد اللفظ بين المجازية والاشتراك سبرك لكن في الحقيقة هي متوقف لا نحتاج من فيها جمعة لأن ما بشي ما هم في نفي البعض ما بالفائدة في نفي البعض بل بيصح نفي الكل شوفوا ده الحين زادة معاني فلا يصح سلبها عن اللفظ كلها يعني زادة معاني حقيقة حقيقية ما يصح انك تسلبها كلها تقول هذا ليس بقر يعني لا هو عاض ولا طه لا ما انا اجل سواء تقول لا هو قر يعني ما هو لا حيض ولا عاج ما هو زادة يشتي ان احنا لو ما نقول انه متوقف سواء لو ما نقول انه متوقف انه يصح سلب الجميع وهذا خلف وهذا باطل انه يصح سلب الجميع عنه لا لو ما توقف معرفة البعض على عدم صحة النفي سواء لصح السلب الجميع وهذا باطل لأن ممنوع ان تسلب جميع المعاني عن اللفظة الحقيقية عن اللفظة لأن ما به مانع من سلب المعاني الحقيقية عن اللفظة لا كونها معاني حقيقية لها كلها وهذا دي منع منها وما هو المانع لو ما نقول انه متوقف عليه ما هو زاد الحكم ما هو جابر بالاتفاق لأن ما هو جابر اللفظة وجو مع نسلب عنها جميع المعاني ولا يصحنا فيها عن لو ما نقول إن بالتوقف إذا نفينا البعض إن كون حقيقة متوقف على عدم صحة نفيه سواء لصح سلب الجميع لأنه ما به مانع من سلب الجميع إلا كونها معاني حقيقية فإذا ما عاد المانع من سلبها كونها المعنى الحقيقي إذا ما عادها متوقفة ما عادها المانع كونها معاني حقيقية وسبر مسلبها وهو ما يصح أنك تسلب المعاني جمع لو ما نقول إن المانع بالتوقف يعني إن هذا كونه يعرف ان هذا يعني هذا عدم صحة النفي وهذا كونه حقيقة لو ما نقول ان كون هذا حقيقة هو متوقف على عدم صحة النفي سواء ان احنا نقول صح النفي في كل المعاني لما ما جوع معنى وهذا ما هو هذا باطل لكن لما كان المانع من عدم صحة النفي هو كونه معنى حقيقي له جرينا انه متوقف عليه وهو معنى الجواب بيدور على طول في علامة الحقيقة والذي صح سلب الجميع هو باطل ما هو باوضح كبا يجي ما دور ولا يصح سلب الجميع وعاد اوضح في البطلان لا وإلا صح سلب جميعها عنه. ومن الوجوه النظرية التي يعرف بها المجاز تبادر غيره، أي سبق غير ما استعمل فيه اللفظ إلى الفهم لولا القرينة، لولا القرينة الصارفة عن ذلك الغير. إنه يتبادر أشد بيتبادر منها الحيوان المفترس لولا القرينة الصارفة عن إرادة الحيوان المفترس. ما تقول يرمي ودرن النادم. عكس الحقيقة فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة. إن ما هو تبادر غيرها، لوم القرينة ما هو جاء غيرها، ما هو جل المعنى الحقيقي، لوم القرينة ما هو جل المعنى الحقيقي، إلا لوم القرينة في حين أقول رأيت أسدا يرمي ما هو جاء غير المعنى الحقيقي. ولا ذا غير ولا شيء. لفظة أسد هي حقيقة في الحيوان المفترس أدنى، ولا يتبادر غير الحيوان المفترس لولا القرينة. أما إذا جت القرينة فهو يتبادر غير الحقيقة. سواء ما درج وش جيد اللمان اللمان يا عباد الله. لفظة أسد إذا قلت رأيت أسدا يرمي، لفظة أسد هنا يتبادر منها المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس لولا القرينة منعت من تبادر المعنى الحقيقي. يا حينا قلنا لك الحقيقة هذه بنتجي لولا القرينة، الحقيقة هذه بنتجي لولا القرينة. إلا يقول يا أخي هنا أقول لك رأيت أسدا، هذا ما بقرينة أسمع ما وش بيتبادر. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي وش بيتبادر من لفظة أسد؟ بيتبادر من لفظة أسد لولا القرينة الحيوان المفترس، هذه هو الحقيقة. هلا سواء لو أقول رأيت أسدا يرمي لولا القرينة وهي كلمة يرمي لتبادر المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس. عكس الحقيقة فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة، سواء تبادر هو أو لم يتبادر. أو ما تبادر ما دريت أنت من مرة. نعم. قال سواء تبادر هو أو لم يتبادر، يعني دريت أنت به ولا ما دريت أنت. علامة الحقيقة أنه لا يتبادر غيرها، بس علامة الحقيقة أنه لا يتبادر غيرها. سواء هذه العلامة مضطردة منعكسة في الأولى التبادر الغير علامة المجاز، وعدمه يعني عدم تبادر الغير علامة الحقيقة. وجاءوا لفظة لا لفظة ما درجة معنى أهم مرة لا ما درجة الأهم معنى رجع الدول إن ما درجة أنت بشيء وقال ما تبادر غيره. هو ده عندك العلامة لو به مجاز أنه يتبادر غيره وهو ما يتبادر ما درجة حين ما تدري بشيء غير المجازي ما تبادر غير المجازي تمام ما تبادر غير الحقيقي ما تبادر غير الحقيقي سواء تبادر الحقيقي ولا ما تبادر ما تدري انت لا نعم. وأريد على هذه العلامة التجوز بالمشترك. هذه العلامة مضطردة من الأولى. تعال. هذا عشر دقائق. لا أحد يقول لا يقول مرة ها.